ويقول النحويون إن التعقيب في كل شيء بحسبه، فأنت يصح أن تقول دخل محمد فعمر إذا كان وراءه مباشرة، ويصح أن تقول دخلت المدينة فمكة إذا لم يكن بين مكة والمدينة إلا الطريق. لكن لو فرض أنك جلست في المدينة ما يصلح العطف بالفاء هنا. لكن مع هذا أنت إذا قلت دخلت مكة فالمدينة فمكة، في فاصل بين مكة والمدينة، في فاصل الذي هو الطريق. طيب كيف فادت الفاء الترتيب والتعقيب مع أنه في فاصل؟ لأنهم يقولون الفاصل في كل شيء بحسبه، ويقصدون أنه مثل المثال هذا لا بد من الفاصل، لأنه ما في إنسان يدخل المدينة فمكة إلا بواسطة الطريق بينهما. ومن أمثلتهم التي يقولونها أنها صحيحة، يقولون تزوج محمد فولد له، مع أنه بين الزواج والولادة على أقل تقدير 9 أشهر، لكن يقولون التعقيب في كل موضع بحسبه. ويدل على هذا قول الله تعالى ثم أماته فأقبره، مع أنه ما هو على طول يموت الميت يدفن، يغسل يكفن ويصلى عليه، وقد يجلس مدة كما في هذا الزمن قبل يدفن لانتظار فلان ولا علان. لكن لماذا جاءت الفاء؟ دليل على أنه ما فيه بعد الوفاة إلا القبر، ما فيه بعد الوفاة إلا القبر. هذا معنى قولهم التعقيب في كل شيء بحسبه. الأداة الرابعة ثم حرف عطف للترتيب والمهلة. الترتيب مر معناه، المهلة مجيء الثاني بعد الأول بفاصل زمني، بفاصل زمني. ولهذا قال تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، لأن الزمن بين الموت والبعث والنشور طويل، فجاءت ثم. فأنت تقول دخل زيد ثم عمر إذا كان بينهما فاصل زمني. الخامسة قد، قال وفي قد حرف تحقيق وتوقع وتقليل. المراد بقد هنا هي قد الحرفية، وكأن ابن هشام أعرض عن قد الاسمية لقلة وجودها في الكلام. التي يكثر ورودها في الكلام هي قد الحرفية. قد الحرفية على حسب السياق تفيد واحدا من هذه المعاني الثلاثة، إما أن تفيد التحقيق، وهذا إذا دخلت على الفعل الماضي والمضارع، وأقوى ما تكون إذا دخلت على الفعل الماضي، بل هذا أكثر مواضعها. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، الإعراب قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أفلح فعل ماض مبني على الفتح، والمؤمنون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وقد تكون في المضارع كما في قول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، وكما في قوله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه. فقد ذكروا أن قد في مثل هاتين الآيتين وإن كانت داخلة على فعل مضارع لكنها للتحقيق. الثاني التوقع، وهي تدخل على الفعل الماضي، والتوقع في الفعل المضارع أكثر. ومن التوقع في الفعل الماضي قول المقيم: قد قامت الصلاة، لأن الجماعة في المسجد يتوقعون وينتظرون، فتكون في قوله قد قامت الصلاة تفيد ماذا؟ التوقع، يعني ما كانوا يتوقعونه حصل. وتكون في الفعل المضارع، وهذا هو الغالب والكثير للتوقع، تقول مثلا: قد ينزل المطر، قد يأتي محمد، فهنا تفيد التوقع، المتكلم اللي يقول الكلام ذا يتوقع، فتكون حرف قد إثارة الإعراب، قد حرف توقع، وقام فعل ماض مبني على الفتح، والتاء للتأنيث، وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين، والصلاة فاعل. المعنى الثالث لقد قال إيش؟ التقليل. التقليل خاص بالفعل المضارع، خاص بالفعل المضارع. مثاله: قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل. فهنا ماذا تفيد قد؟ تفيد التقليل، يعني أن الكذوب وإن صدق لكن صدقه في مقابل كذبه قليل، والبخيل قد يجود بشيء من المال ولكن جوده بمقابل بخله قليل. ونازع بعض النحويين في دلالة قد على التقليل، وقال إن قد لا تفيد التقليل، وإنما التقليل مستفاد من السياق، فإنك لو قلت يجود البخيل معلوم التقليل بدون قد، ولو قلت يصدق الكذوب معلوم التقليل بدون قد. والخطب في هذا سهل: إن جاءت قد فهي تدل على التقليل، وإما جاءت فالكلام يفيد التقليل. وعند الإعراب تقول: قد حرف تقليل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يجود فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والبخيل فاعل. الحرف الذي يليه قال: وفي السين وسوف حرف استقبال، وهو خير من قول كثير منهم حرف تنفيس. أولا، معنى التنفيس هو التوسيع، لأن السين وسوف تنقلان المضارع من زمن الحال الضيق إلى الزمن المستقبل الواسع، فأنت إذا قلت لزميلك: أزورك إن شاء الله، هذا قد يدل على الحال وعلى المستقبل، لكن إذا قلت سأزورك إن شاء الله، العرب في كلامهم يا إخوان عندهم تذوق للأساليب، أما نحن فسدت ألسنتنا وما صرنا نميز بين هذا اللفظ وهذا اللفظ، بل صرنا ننتقد بعض الأساليب اللغوية، نقول كيف تدل على كذا كيف تدل على كذا، والعيب فينا على حد قول الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. فالعرب إذا قال الواحد منهم سأزورك دل على أنه فسح المجال، بل بعض النحويين إذا قال سوف أزورك يدل على أنه فسح المجال أكثر، لأن البصريين يقولون دلالة سوف على الاستقبال أوسع من دلالة السين على الاستقبال. أما الكوفيون يقولون لا، هما بمعنى واحد الاستقبال. المقصود يا إخوان أن السين وسوف عند الإعراب تقول حرف استقبال، فإذا قلت سأزورك السين حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وأزور فعل مضارع، سوف أزورك سوف حرف استقبال وأزورك فعل مضارع مرفوع. وابن هشام يقول إن التعبير بالاستقبال خير من التعبير بالتنفيس. لماذا؟ لأنه أوضح، لأنه أوضح، لأن بعض الناس لو تقول له حرف تنفيس ما يدري ايش معنى، لكن إذا قلت له حرف استقبال فهم المراد. وقد علمتم أن تأثير السين وسوف على الفعل المضارع أنهما ينقلانه من زمن الحال الضيق إلى زمن الاستقبال الواسع. هناك فرق بين السين وسوف من وجهين، فرق مختلف فيه قلته لكم. ما هو فرق مختلف فيه قلته لكم؟ ها أنت، ها أحسنت، وهو أن سوف أوسع في الاستقبال من السين، هذا مختلف فيه. أما الفارق الثاني المجمع عليه فهو أن سوف تدخل عليها اللام، كما في قول الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك، وهي إما لام الابتداء أو واقعة في جواب قسم مقدر. أما السين فلا تدخل عليها اللام. وهنا فائدة، يقولون لا يجمع بين السين وهل، لأن أصل هل تخلص المضارع للاستقبال، ولهذا ما يصح أن تقول لزميلك هل ستأتي، هل ستأتي، ما دام أنك أتيت بهل يكون الصواب في التعبير أن تقول ها هل تأتي، ولا تأتي بالسين اللي تدل على الاستقبال، لأن وجد هل التي يقولون إن إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال. والأداة التي تليها لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا. نعم، يعني أن لم تؤثر على المضارع تأثيرا لفظيا وهو الجزم، وتأثيرا معنويا وهو النفي وقلب معناه من الاستقبال إلى الماضي. فإذا قلت يحضر الضيف هذا مضارع يدل على الحال، يعني يمكن الآن يحضر ويدل على الاستقبال. لكن إذا قلت لم يحضر الضيف، الذي حصل أن لم قلبت الفعل المضارع من المستقبل إلى الماضي، لأنك أنت عندما تقول لم يحضر الضيف تقصد لم يحضر في الزمن الماضي. ولهذا يقولون في إعراب لم يحضر، لم يحضر الضيف، لم حرف نفي وجزم وقلب، يحضر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، لم يحضر الضيف، والضيف فاعل مرفوع بالضمة. هذه لم. الثالث الأداة التي تليها قال ويزاد في لما النافية، ويقال متصل النفي متوقع ثبوته. لما يقول النافية، ليه قال النافية؟ لأن فيه لما ستأتي غدا إن شاء الله هي لما الشرطية التي تسمى لما الوجودية، أما التي معنا الآن فيه لما النافية. لما النافية مثل لم، حرف نفي وجزم وقلب، لكن تختلف عن لم في شيئين. الأول قال عنها متصل النفي، يعني إن المنفي بلما متصل إلى زمان النطق، يعني وأنت تنطق بالكلام المنفي موجود. مثاله الذي يوضحه لما تشرق الشمس، يعني إذا كان باقي على الإشراق مثلا دقيقة أو دقيقتين وقلت لما تشرق الشمس، يعني عدم الإشراق اللي هو النفي متصل إلى وقت النطق إلى زمن الحال. متوقع ثبوته، طبعا إذا كان متصلا النفي إلى زمن الحال فمعنى هذا أن الثبوت متوقع، ولهذا يصح أن تقول لما تشرق الشمس وقد أشرقت، وقد أشرقت، فأنت نفيت إلى زمن النطق ثم المنفي انتهى، طلعت الشمس. ولهذا قال تعالى في سورة صاد بل لما يذوق عذاب، يعني إلى الآن إلى زمن نزول الآية ما ذاقوا العذاب، ولكن ذوقهم للعذاب متوقع. ومنه أيضا قول الله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إلى نزول الآية ما دخل الإيمان في قلوبهم ولكنه متوقع. فيقولون إن لما تدل على شيئين، شيئين، الشيء الأول أن منفيها متصل إلى زمن النطق، هذا لا بد منه، لابد وأن تكلم بلما يصير الشيء اللي تريد تنفيه ما زال النفي، يعني صار إثبات، لا زال النفي مستمرا إلى نطقك. الأمر الثاني أن الثبوت اللي هو زوال النفي أنه إيش؟ متوقع، متوقع. ولهذا يصح أن تقول لما يحضر الضيف وقد يحضر، يعني وحضوره متوقع. ولهذا يقولون إنك ما تنفي بلما إلا شيء متوقع، إلا شيء متوقع. إذا كان مجيء الضيف قريبا يصح أنك تقول لما يحضر الضيف وقد يحضر، وهذان المعنيان زيادة على المعاني الثلاثة في لم، وبهذا تكون لما تدل على خمسة أشياء: الجزم والنفي والقلب واتصال نفيها إلى زمن الحال، يعني إلى زمن النطق، وتوقع ثبوته. وفي لن حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي، نعم تفيد لن النفي، ونصب تنصب الفعل المضارع بنفسها، واستقبال تخلص الفعل المضارع للمستقبل، بدل ما هو يصلح للزمن الحاضر إذا دخلت عليه صار للمستقبل، كما في قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن حرف نفي ونصب واستقبال، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه الأمثلة الخمسة، نعم. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف فارقة. إيش معنى فارقة؟ أحسنتم، يعني تفرق بين الواو الأصلية وبين واو الجماعة. لن تنالوا البر، البر نعم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حتى رجعت علينا حتى مرة ثانية، أي الحتاءات هذه؟ ها نعم، هذه حتى التي تجر المصدر المؤول. يا إخوان خذوها قاعدة، إذا دخلت حتى على الفعل المضارع ونصبته، نعم فاعلم أنها جارة للمصدر المؤول. ولهذا نقول حتى تنفقوا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، وهو منصوب بحذف النون كالذي قبله. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحتى. والتقدير والله أعلم لن تنالوا البر حتى إنفاقكم مما تحبون، يعني إلى أن تنفقوا مما تحبون. هذا مثال لن. الثالث كم الرقم الأدوات اللي أخذنا؟ العاشر والحادي عشر، هذا العاشر. إذن طيب، قال وفي إذن حرف جواب وجزاء ونصب، حتى إذن لا تذكر إلا مع نواصب الفعل المضارع. هذا مكان بكتب النحو يذكرونه مع نواصب الفعل المضارع. فإذا قال لك زميلك سأزورك غدا إن شاء الله، فقلت له إذن أكرمك، إذن أكرمك. الذي حصل أولا أنك أجبته، لأنه لما قال لك سأزورك غدا لو أنك سكت ما يدري هل أنت وافقت على الزيارة ولا لا، فلما قلت إذن أكرمك كأنك أجبته بالموافقة. ولهذا يقول عندك إيش؟ حرف جواب، حرف جواب. الأمر الثاني أنك جعلت جزاء مجيئه الإكرام، ولهذا يقول وجزاء. الثالث نصب، وهي تنصب المضارع بنفسها، تنصب المضارع بنفسها، فتقول في الإعراب إذن حرف جواب وجزاء ونصب. أكرم فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. إذن أكرمك. لكن لعل من باب الفائدة أن نقول لكم إن إذن ما تنصب الفعل المضارع إلا بثلاثة شروط، إذا اختل واحد منها ترفع الفعل المضارع الذي بعدها ولا يجوز لك أن تنصبه. الشرط الأول أن تكون مصدرة، ومعنى مصدرة يعني في أول جملتها، في أول جملتها. أما لو تأخرت ما يصلح. ففي المثال الذي مر تصدرت، يعني صارت في أول جملتها، فلو قلت في المثال السابق أخي إذن يكرمك ما يصلح النصب هنا، لأنها لم تتصدر بل سبقت بكلام فيرفع الفعل المضارع بعدها، تقول يكرمك ولا تقول يكرمك. الشرط الثاني من شروط إذن أن يكون المضارع بعدها مستقبلا، أما لو كان للحال يرفع. مثل لو إنسان حدثك بحديث، فلما انتهى من حديثه قلت إذن أصدقك، تقصد إذن أصدقك الآن ولا إذن أصدقك غدا؟ الآن. إذن الفعل اللي بعد إذن هو مستقبل ولا للحال؟ للحال. ولا يمكن إنسان يحدثك بكلام وتقول غدا إن شاء الله أصدق، هذا ما يصلح، إنما الآن تصدقه أو تكذبه. إذن ما حكم المضارع بعد إذن؟ لابد يرفع لأنه غير مستقبل. الثالث ألا يفصل بينها وبين المضارع بفاصل، فإن فصل بينها وبين المضارع بفاصل رفع المضارع. فلو قلت مثلا المثال السابق إذن أخي يكرمك، إذن أخي يكرمك، حصل بينه وبين المضارع فاصل لا تؤثر في المضارع، يكون مرفوعا. لكن استثنوا فاصلا واحدا لا يؤثر، وهو القسم. القسم لا يؤثر. فتقول في المثال السابق: إذن والله أكرمك، بالنصب. إذن والله أكرمك بالنصب، لأن الفصل بالقسم كلا فصل. الأداة الأخيرة في درس الليلة: لو. وما أدراك ما لو؟ يقول ابن هشام: لو حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، وهو خير من قول كثير منهم حرف امتناع لامتناع. وظنني وعدتكم بهذا في ليلة مضت. الكلام على لو في نوع من الدقة، فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا. الآن نحن محتاجون إلى شيئين: إثبات صحة عبارة حرف امتناع لما يليه واستلزامه لتاليه، وتفنيد عبارة حرف امتناع لامتناع. ولكن يبدو لي أن أحسن وسيلة هي عرض الأمثلة أولا، فسأعرض الآن عددا من الأمثلة ومن خلالها نستنتج القاعدة. لو قلت: لو جاء زيد لأكرمته، لو جاء زيد لأكرمته، هنا دلت لو على شيئين: الشيء الأول امتناع الشرط. أين شرطها؟ يعني فعل الشرط جاء زيد، هذا فعل الشرط. طيب، اللي يقول لك لو جاء زيد، تفهم ان زيد جاء ولا ما جاء؟ ما جاء. ولهذا يقول النحويون، انت قول النقطة دي ترى مهمة، يقولون ان لو تفيد ان الشرط ممتنع دائما، الشرط ممتنع دائما ما وقع، لان من قال لك لو كان كذا فهمت انه ما وقع. ظاهر يا اخوان؟ اللي يقول لك لو كان كذا تفهم انه ما وقع شيء، فالذي يقول لك لو جاء زيد معناته انه ما جاء. اذا نقول لو دلت على شيئين: الشيء الاول امتناع تاليها. ما المراد بتاليها عندك بالمتن؟ علق على قول تاليها، اكتب المراد بتاليها هو الشرط، ها؟ او ما يليها، ما يخالف. امتناع ما يليها تاليها، ها؟ اي طيب. اذن لو تدل على ان فعل الشرط انه ممتنع كذا ولا لا؟ طيب، نجي للجواب. ويا إخوان، الجواب هو اللي فيها الإشكال بالعبارة اللي ذكر ابن هشام. الآن مثالنا هذا، الجواب حاصل ولا ممتنع؟ ممتنع ولا لا؟ إذا لو ما باللغة العربية إلا هالمثال صح أن نقول لو حرف امتناع لامتناع، امتنع الإكرام لامتناع المجيء. طيب، لكن على عبارة ابن هشام المجيء يستلزم الإكرام؟ المجيء لو حصل يستلزم الإكرام؟ يستلزم. ولا كان يقول اللي يقول لو جئتني لا أكرمتك يصير يكذب. هذا الأمر الثاني الذي تدل عليه لو، وهو أن شرطها يستلزم جوابها، يعني يستدعي جوابها، يعني أن المجيء ماذا يستلزم؟ الإكرام، ويستدعي الإكرام ويقتضي الإكرام. الخلاصة إذن لو جاء زيد لأكرمته دلت لو على شيئين: الشيء الأول أن شرطها ممتنع، واضح إخوان؟ الثاني أن شرطها يستلزم جوابها، لأن قول واستلزام ما يليه، ما المراد بالذي يليه؟ الجواب الذي يليه، يلي ماذا؟ اللي يلي فعل الشرط هو جواب الشرط، واضح هذا؟ طيب، وعرفتم أنه بالمثال ذا يصح أن نقول إن حرف امتناع الامتناع. طيب، مثال ثاني: لو كانت الشمس موجودة كان النهار موجودا. الآن نحن نقول لو كانت الشمس موجودة كان النهار موجودا. اللي يقول لك لو كانت الشمس موجودة يدل على أنها غير موجودة، ها؟ يدل على أنها غير موجودة. إذن لو حرف امتناع، إذن وجود الشمس ممتنع. لا تنسوا يا إخوان إن لو دائما تفيد إن الشرط ممتنع، يعني ما وجد. طيب، كان النهار موجودا، وجود الشمس يستلزم وجود النهار؟ هل يوجد نهار بدون شمس؟ إذن المثال ذا مثل المثال اللي قبله، وجود الشمس يستلزم وجود النهار. أنت كما أن وجود المجيء يستلزم وجود الإكرام، أما ظهر لكم؟ إذن المثال الثاني يدل على أن له تفيد شيئين: امتناع تاليها اللي هو الشرط، واستلزامه لما يليها. طيب، مثال ثالث: لو كانت الشمس موجودة كان الضوء موجودا. كان الضوء موجودا. لو كانت الشمس موجودة الشرط حاصل ولا ممتنع؟ ممتنع. طيب، وجود الشمس يستلزم وجود الضوء؟ يستلزم وجود الضوء، واضح هذا؟ طيب، سنرجع الآن مرة ثانية إلى الأمثلة. المثال الأول قلنا لو جاء زيد لأكرمته، امتنع الإكرام، يمتنع الإكرام لامتناع المجيء، صح؟ صح ولا لا؟ طيب، المثال الثاني: يمتنع وجود النهار العدم وجود الشمس، صح. هل يمتنع وجود الضوء العدم وجود الشمس، ولا قد لا توجد الشمس ويوجد ضوء؟ قد لا توجد الشمس ويوجد ضوء. الآن أنتم شوفوا، ما في ضوء الآن؟ في ضوء مع أن الشمس مين موجودة. إذن لا، ما مقصود الشمس، المقصود ضوء، ها، في الكون عموما. لا لا، الضمير الله يهديك، الضمير الآن لو جاء زيد لأكرمته، الآن المتكلم هو اللي يتكلم بكلام، وقول لأكرمته الضمير يعود على زيد، ها؟ طيب، خذوا لنا الكلام وبعدين اللي بيناقش ما في مانع يناقش ويسأل. إذن صار المثال الأخير ينقض القاعدة لمرات. إن لو ما هي حرف امتناع لامتناع، إلا لو كان يمتنع الضوء لامتناع الشمس، لكن قد يوجد ضوء مع أن الشمس ممتنعة. واضح؟ طيب، مثال آخر يوضح النقطة ذي بالذات. لو ركب المسافر الطائرة لبلغ غايته، يعني قضى شغله. طيب، لو ركب المسافر معناته ما ركب، إذن حرف امتناع، امتنع الشرط. يستلزم انه ما يبلغ غايته؟ بنفس المثال ذا، انه ما يبلغ غايته. لكن بل بالنسبة للمثال هذا مثل المثال اللي قبله، هل المسافر يمتنع بلوغ غايته لامتناع ركوبه الطيارة، او قد يبلغ غايته بسبب اخر؟ قد يركب سيارة ويبلغ غايته. إذن نقول إن لو في المثال الأخير ليست حرف امتناع لامتناع، لأننا لو قلنا حرف امتناع لامتناع إيش يصير المعنى؟ امتنع بلوغ المسافر غايته لامتناع ركوبه الطيارة. وهل المسافر إذا ما ركب الطيارة ما يبلغ غايته؟ لا، قد يبلغ غايته بوسيلة أخرى مثل الضوء. قد يوجد الضوء بوسيلة أخرى غير الشمس. وهذا معنى قولنا أو قول ابن هشام إن لو حرف يقتضي امتناع تاليه ما يليه واستلزامه لتاليه، وأنه أحسن بل وأصوب من قولهم حرف امتناع لامتناع، لأنه أحيانا قد يمتنع الجواب وأحيانا ما يمتنع. طيب، هل تريدون ضابطا لامتناع الجواب أو عدم امتناع الجواب؟ نعم، الضابط إن كان الجواب ما له سبب إلا الشرط امتنع، مثل وجود النهار له سبب غير الشمس؟ يا إخوان ما له سبب غير الشمس. إذا كان الجواب ليس له سبب إلا الشرط امتنع الجواب، مثل امتناع الشرط. أما إذا كان الجواب له سبب آخر غير الشرط، فقد يمتنع بالنسبة للشرط الموجود، وقد لا ولا يمتنع بالنسبة لسبب آخر. الضوء قد يمتنع بالنسبة للشمس، لكن قد يوجد ضوء بسبب شيء آخر. المسافر قد ما يبلغ غايته إذا ما ركب الطائرة، لكن قد يبلغ غايته إذا ركب السيارة. إذن وجود الضوء له سبب غير الشمس ولا لا؟ له سبب ولا لا؟ وجود النهار له سبب غير الشمس ولا لا؟ ما له سبب. بلوغ المسافر غايته له سبب غير ركوب الطيارة؟ له سبب. إذن خذوها قاعدة، إذا كان الشرط ليس له سبب إلا إذا كان الجواب ليس له سبب إلا الشرط امتنع، وتجي العبارة يصح تجي العبارة حرف امتناع لامتناع. أما إذا كان الجواب له سبب غير الشرط، فهنا ما يصح نقول حرف امتناع لامتناع. وعلى هذا نترك العبارة ذي حرف امتناع لامتناع، ونختار العبارة السليمة، وهي أنه حرف يدل على امتناع ما يليه واستلزامه لتالي. وهذا هو الذي أيده النحويون، ومنهم ابن مالك كما في بعض نسخ التسهيل، وابن هشام، ومنهم المرادي في كتابه الجنداني في حروف المعاني. نكتفي بهذا القدر من الأدوات. هل تنشطون لبعض الفوائد؟ طيب، كثير من الطلاب ما يدري متى يكون الضمير مستتر وجوبا ومستتر جوازا. وهناك قاعدة جيدة، وهي أن الضمير إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا. إذا جيت تقدر الضمير تقول مثلا هو الفاعل ضمير مستتر، هل تقول وجوبا أو جوازا؟ إن كان الضمير الذي ستقدره تقدير أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا. أما إذا كان الضمير الذي ستقدره تقديره هو أو هي فهذا يكون مستترا جوازا، إلا في مسائل يسيرة يكون مستترا جوازا مع أن تقديره هو أو هي، وهي ثلاث مسائل. المسألة الأولى أفعال الاستثناء مثل ما خلا وما عدا وليس ولا يكون، فالضمائر مع الأفعال ذي كل تقديره هو لكنها مستترة وجوبا. المسألة الثانية مع فعل التعجب، الضمير مع فعل التعجب إذا قلت ما أجمل الصدق في أجمل ضمير مستتر تقديره هو مستتر وجوبا. المسألة الثالثة فاعل نعمة أو بئس، إذا كان مفسرا بالتمييز مثل نعمة صديقا الكتاب، ففاعل نعمة هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على التمييز، يعود على التمييز. من الفوائد الإعراب ثلاثة أنواع: إعراب ظاهر، وإعراب تقديري، وإعراب محلي. هذه أنواع الإعراب في الكلام. الإعراب الظاهر هذا هو الأصل، حيث يعني لا داعي للإعراب التقديري ولا للمحلي، يعني إذا لم يوجد سبب يكون الإعراب ظاهرا، مثل لو قلت مثلا الصدق نافع هذا إعراب ظاهر، لأن الصدق مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة ونافع خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، هذا يسمى إعراب ظاهر، والأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا. النوع الثاني يسمى الإعراب التقديري. الإعراب التقديري له أربعة مواضع: الاسم المتصل بياء المتكلم مثل هذا كتابي، والاسم المقصور، والاسم المنقوص، والفعل المعتل ما بالواو أو بالألف أو بالياء. والفعل المعتل فيه استثناءات مثل حالة النصب تظهر الفتحة مع المعتل بالواو والمعتل بالياء، يعني أعطيكم قواعد وعليكم التفصيل. النوع الثالث يسمى الإعراب المحلي. الإعراب المحلي له موضعان: الموضع الأول في الأسماء المبنية، كل اسم مبني فإعرابه في المحل، والموضع الثاني في الجمل اللي مرت علينا، الجمل اللي لها محل من الإعراب، ولهذا مر علينا نقول الجملة في محل رافع، في محل ناصب، في محل جزم، في محل جر. والفرق بين الإعراب التقديري والمحلي أنهما يشتركان أنه ما في حركة ظاهرة، لكن الإعراب التقديري يكون على آخر حرف في الكلمة، مقدرة عليه الحركة على آخر حرف. إذا قلت مثلا جاء الفتى، نقول الفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف، لأن آخر شيء على الألف، منع من ظهورها اشتغال المحل. وهكذا بالنسبة للمنقوص، وهكذا بالنسبة للفعل المعتل في بعض أحواله، وهكذا بالنسبة للاسم المتصل بياء المتكلم. ولهذا يقال أنه مثلا مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، يعني على الحرف الأخير من الكلمة. أما الإعراب المحلي ما هو على حرف معين، على الكلمة بأكملها. فلو قلت مثلا هذا مجد، ها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، الرفع على الذال ولا على الألف ولا على الجميع؟ على الجميع. وهكذا بالنسبة للجمل، إذا قلت والجملة في محل رفع، هل الرفع واقع على حرف معين؟ على الجملة بأكملها، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا طالب أعجمي ولا أجد صعوبة في دراسة النحو والصرف وما يتعلق بالقواعد وفهم الأساليب، ولكني أحيانا لا أجد المفردات والأساليب المناسبة للتعبير عما أريد، فما نصيحتك في تكوين هذه الملكة؟ جزاك الله خير. تكوين هذه الملكة لا بد أن يكون بالرجوع إلى معاجم اللغة من جهة، وبالنسبة أيضا إلى الكتب التي تبحث في المفردات والأدوات من جهة أخرى. يا إخوان، الأدوات التي درسنا بعضا منها وسنكملها إن شاء الله في الليلتين القادمتين كانت في أول الأمر مبثوثة في كتب التفسير وفي كتب النحو، ثم نهض العلماء وأفردوها في مصنفات مستقلة ورتبوها ترتيبا بديعا، مثل ابن هشام في مغني اللبيب، ومثل المرادي في كتابه الجنداني في حروف المعاني، ومثل المالقي في كتابه رصف المعاني المباني في حروف المعاني. فهذا الأخ السائل لا بد أن يكون الملكة التي يسأل عنها بواسطة الرجوع إلى هذين النوعين من الكتب. نعم. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين إذن بالنون وإذن بالألف؟ هما بمعنى واحد، لكن هم مجمعون على أن إذن إذا كانت ناصبة للفعل المضارع أن تكتب بالنون. هذا سؤال املائي. إذا عملت إذن انصبت الفعل المضارع، يعني الأمثلة اللي مر علينا يا إخوان، مر علينا أمثلة عملت فيها إذن ونصبت المضارع لتوفر الشروط، ومر علينا أمثلة ما عملت فيها إذن. فمن الإملائيين من يقول إن عملت كتبت بالنون، وإن أهملت كتبت بالألف مع التنوين، وبعضهم يقول لا، تكتبها بالنون مطلقا سواء كانت عاملة أو غير عاملة. وقد فصل في المسألة كتاب صاحب كتاب المطالع النصرية الذي قلت لكم إن هذا من أحسن الكتب في الإملاء، ففصل في المسألة. ولكن إجابة للسؤال كما قلنا، إن كانت عاملة تكتب بالنون، وإن كانت غير عاملة فخلاف، بعضهم يقول تكتب بالنون وبعضهم يقول لا تكتب بالألف بدون نون. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل تذكرون لنا سلما يترقى به طالب العلم في فن النحو، مع ذكر أجود الشروح التي تفيد الطالب لهذا السلم؟ أظن أنكم في أعلى السلم، كيف تسألون عن سلم تبدون به من الأول؟ الظن بكم أنكم إما في منتصف السلم ولا في أعلى السلم. وأنا لا أستبعد أن في عدد من الإخوان اللي يحضرون ويستفيدون أن عندهم من معلومات النحو أشياء كثير، لكن العلماء يذكرون أنه ينبغي لطالب العلم عموما أن يتدرج في التعلم، فيذكرون المتون لجميع الفنون، يذكرون المتون لجميع الفنون، وهذا السجع غير متكلف، غير متكلف. ولهذا قيل لبعضهم: ما أحسن السجع؟ قال: ما خف على السمع. قيل: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا، لأنه جاوب ومثل لكنه ما دري هو بالمثال ولا الجواب الأول بو مثال. الجواب الأول فيه مثال، فيه مثال: أحسن السجع ما خف على السمع، جواب مثال في آن واحد. لكن يبدو أن الشخص ذا عنده ثروة لغوية، يوم اسأله قال له مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. فالمقصود أن النحو يذكرون الأجرومية، يعني تكاد أن تكون الأجرومية محل إجماع أنه أول ما يبدأ بها الطالب. لكن الأجرومية في ظاهرها ما فيها معلومات وافية في النحو إلا إذا درست على شيخ متخصص. وأذكر أن الشاطبي رحمه الله في الموافقات لما تتكلم على العلم والتعلم قال أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يدرس متنا من المتون أنه يكون على شيخ متخصص، لأن المتخصص يفيدك ما لا يفيدك غيره. فالأجرومية تعتبر في البداية. بعدها في نظري متن القطر لابن هشام، متن القطر لابن هشام. أنا درست متن القطر ودرست شرح القطر لابن هشام وشرحت أيضا القطر وهو مطبوع، فتبين لي أن متن القطر هو الذي يلي الأجرومية لأنه مناسب جدا. وإذا جمعت مع متن القطر أو بعد متن القطر رسالة ابن هشام الإعراب عن قواعد الإعراب اللي مختصرها الرسالة اللي معنا هذه، يكون هذا جيدا. وفي رأيي أنه إذا درس الإنسان يعني القطر مع شروحه المطبوعة فهذا خير كثير. نعم. وهذه سائلة عبر الإنترنت تقول: هل الواو التي للعطف تفيد المغايرة؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. بل إن النحويين إذا أرادوا والمفسرين إذا أرادوا أن يستدلوا على المغايرة قالوا بدليل العطف، والعطف يقتضي المغايرة. فهذه قاعدة عندهم، لكن لكل قاعدة في الغالب استثناءات، قد تكون الواو ما تقتضي المغايرة. ولا أنت لو قلت جاء زيد وعمر تقتضي المغايرة، لكن إذا سمعت قول الشاعر فقددت الأديمة لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا، الكذب والمين بمعنى واحد. لكن نستطيع أن نقول إن الغالب في الواو إن للمغايرة، لكن قد لا تقتضي المغايرة. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل كلمة أشياء ممنوعة من الصرف أم لا؟ ممنوعة من الصرف، أقول ممنوعة من الصرف، لأنها مختومة بألف التأنيث الممدودة، ولهذا ما تقول أشياء تقول أشياء. نعم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الجملة الصغرى والكبرى؟ ما الفرق بين الصغرى والكبرى؟ لأني لم أحضر هذا الدرس. الجملة يعني؟ أي نعم. ما الفرق بين الجملة الكبرى والصغرى؟ الجملة الكبرى هي التي أخبر عنها بجملة، هذه الكبرى. والجملة الصغرى هي الجملة التي وقعت خبرا عن مبتدأ، كذا ولا لا؟ الجملة الكبرى هي الجملة التي وقع الخبر فيها جملة، والجملة الصغرى هي التي وقعت خبرا عن مبتدأ. فإذا قلت مثلا المثال اللي مر علينا: الإسلام آدابه عالية، إذا وضعت عليها دائرة هذه جملة كبرى، فإذا جئت جملة آدابه عالية هذه جملة صغرى. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: أرجو إعطاء نبذة مختصرة عن كتاب دراسات لأسلوب القرآن وكيفية الاستفادة منه. هذا الكتاب كتاب قيم جدا، وقد بذل فيه المؤلف رحمه الله وهو محمد عبد الخالق عظيمة جهدا عظيما، قد لا يقوم بهذا الجهد رجل واحد، ولا يقيم الجهد في هذا الكتاب إلا من تردد فيه وسبر غوره. هذا الكتاب درس فيه المؤلف أساليب القرآن الكريم عموما، وقد نستطيع أن نقول ما في آية في القرآن اللي هي موجودة بالكتاب على أقل تقدير، ولا في آيات تكررت كثيرا. المؤلف بدأ الكتاب أولا بفوائد عظيمة جدا موجودة في مطلع الجزء الأول، ومما ذكر أنه يجب الاحتكام إلى قواعد اللغة، إلى القرآن الكريم في قواعد اللغة، وأن القرآن يجب أن يعول عليه، وأنه ما يعني يرد من بعض النحويين أنهم يستدلون ببيت شعر ويأولون آية كريمة أن هذا لا ينبغي، فينبغي أن يحتكم للقرآن بتقعيد قواعد اللغة العربية، وما جاء في القرآن فهو القاعدة، وليس في بيت لشاعر جاهلي قد لا يعرف أصله من فصله. ثم بعد هذا بدأ بالأدوات مرتبة على حروف المعجم، ودرسها دراسة بديعة، ونقل من جميع كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الحديث، ويسرد الآيات. ثم بعد هذا في الأجزاء الباقية تطرق الأبواب النحو عموما، ومن مزايا الكتاب النقول الموثقة بالجزء والصفحة، النقول الموثقة بالجزء والصفحة، وقد ينقل من كتب لم تصل إلينا ولكن عنده هو. فالمقصود بهذا أن هذا الكتاب كتاب قيم جدا ونافع، ولا سيما للمتخصصين في النحو. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا زال الكلام موصولا فيما يتعلق بالأدوات التي يكثر دورها في الكلام، وقد مضى في الليلة الماضية الكلام على 11 أداة، والكلام يبدأ الآن على الأداة 12. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: وفي لما الوجودية في نحو لما جاء زيد أكرمته حرف وجود لوجود. مر علينا في الليلة الماضية لما، وهذه لما، والفرق بينهما أن التي مرت أمس هي لما الحرفية الجازمة للفعل المضارع، التي مرت مختصة بالدخول على الفعل المضارع، ولهذا يذكرونها في عداد جوازم الفعل المضارع، ويسمونها لما الحرفية لأنه مجمع على أنها حرف. تقول لما تشرق أو تشرق الشمس، فلما حرف نفي وجزم وقل، وتشرق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون. أما لما التي معنا فهي من عداد أدوات الشرط، بعدها فعل شرط ثم الجواب، ومثال ابن هشام قال لما جاء زيد أكرمته، ما معناها؟ حرف وجود لوجود، يعني وجد الإكرام لوجود المجيء، لوجود المجيء. فتقول في الإعراب لما حرف وجود لوجود، وبعضهم يقول حرف وجوب بالباء لوجوب، والمعنى واحد. جاء فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل وهذا فعل الشرط، أكرمته أكرم فعل ماض والتفاعل، والها مفعول، والجملة جواب الشرط. ولما من أدوات الشرط غير الجازمة، غير الجازمة. فرقها عن لما الحرفية كما قلت لكم أن لما الحرفية لا تدخل إلا على الفعل المضارع، هذه بالعكس لا تدخل إلا على الفعل الماضي لفظا ومعنى أو معنى فقط. ما هو الفعل الماضي لفظا ومعنى؟ مثل كتب، دخل، هذا فعل ماض لفظا ومعنى. لكن يا إخوان أحيانا في كتب النحو يقولون الفعل الماضي معنى، تبهوا، الفعل الماضي معنى هو المضارع الذي دخلت عليه لم. مر علينا الليلة الماضية أن لم إذا دخلت على الفعل المضارع اللي هو للحال والاستقبال ماذا عملت فيه؟ قلبته إلى الماضي. هذا الذي يذكره النحويون أحيانا ويقولون الفعل الماضي معنى. إذا لما اللي معنى ذي الوجودية تدخل على الفعل الماضي لفظا ومعنى وعلى الفعل الماضي معنى. إن شئت تبدل كلمة الفعل الماضي معنى بالفعل المضارع الذي دخلت عليه لم يكون المعنى صحيحا، يكون المعنى صحيحا. مثاله تقول لو لم يأتي زيد ما أكرمته، لو لم يأتي زيد ما أكرمته. هل تلاحظون فرقا بين الجملة ذي واللي قبلها من جهة المعنى؟ المعنى واحد. ماذا نفهم من لو لم يأتي زيد ما أكرمته؟ إنه حصل الإكرام لمجيء زيد. الأداة الثالثة عشرة لولا، حرف امتناع لوجود نحو لولا زيد لأكرمتك. معنى حرف امتناع لوجود يعني امتنع الجواب لوجود الشرط، ولولا هذه تدخل على الجمل الإسمية، وما بعدها يكون مبتدأ والخبر محذوف في الغالب وجوبا. إذن لولا تدخل على الجملة الإسمية، والذي بعدها يعرب مبتدأ، وخبر هذا المبتدأ في غالب الأحوال يكون محذوفا. قال الله تعالى مثال ابن هشام قبل: لولا زيد لأكرمتك، لولا حرف امتناع لوجود مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير لولا زيد موجود. لأتيتك، اللام واقعة في جواب لولا، وأتيتك أتى فعل ماض مبني على فتح مقدر، والتاء فاعل، والكاف مفعول، والجملة لا محل لها من الإعراب جواب شرط غير جازم. ومنه قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إعراب الآية مثل إعراب هذا المثال. الأداة الرابعة عشرة: وفي نعم حرف تصديق ووعد وإعلام. نعم لها في اللغة ثلاثة معان: أن تكون حرف تصديق، متى؟ بعد الخبر. الثاني أن تكون حرف وعد، متى؟ بعد الطلب. الثالث أن تكون حرف إعلام، متى؟ بعد الاستفهام. إذن إن جاءت نعم بعد الخبر فهي للتصديق، مثل لو قال لك إنسان: جاء محمد، فقلت: نعم. ماذا تريد بقولك نعم؟ تريد تصديق خبره، تصديق خبر، يعني بدل ما تقول صدقت في قولك جاء زيد اكتفيت بقولك نعم. فنعم بعد الأخبار تكون للتصديق، فجاء فعل ماض وزيد فاعل، هذا كلام المتكلم. كلام المخاطب ماذا قال؟ نعم حرف تصديق لا محل له من الإعراب. الثاني أن تكون بعد الطلب، إذا جاءت بعد الطلب فهي حرف وعد. إذا قيل: حافظ على الصلاة، فقلت: نعم. إيش معنى نعم؟ يعني تعده بأنك ستنفذ هذا الأمر وتحافظ على الصلاة. إذا نعم بعد الطلب حرف وعد. أو قال لك مثلا أبوك: اذهب إلى السوق، فقلت: نعم. ماذا يفهم منك؟ أنك ستنفذ هذا الأمر. إذن هي بعد الطلب للوعد. الثالث بعد الاستفهام للإعلام، للإعلام هل حضر أخوك؟ فتقول نعم. ما الذي حصل بنعم؟ الإعلام بالثبوت، أعلمته بثبوت حضور أخي أو أخيك، فهي إذن بعد الاستفهام للإعلام. ولهذا تجد أن البلاغيين يعرفون الاستفهام بأنه طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، فأنت إذا قلت له نعم أعلمته بشيء لم يكن يعرفه من قبل. إذ لو كان يعرف ما قال لك هل حضر أخوك؟ إذا قال لك هل حضر أخوك قلت نعم، ما الذي حصل بنعم؟ حصل إعلام السائل بأن الأخ قد حضر. أظنه ظاهرا. الأداة التي تليها هي أجل، حرف لتصديق الخبر، حرف لتصديق الخبر. لو قال حرف جواب لتصديق الخبر كان أوضح. هنا أجل إذا كانت حرف تصديق مثل نعم بعد الخبر، ها؟ ابن هشام قال إن أجل حرف لتصديق الخبر، تصديق الخبر، إذن هي مثل نعم إذا وقعت بعد الخبر. فإذا قال لك مثلا حضر الضيف فقلت نعم، هذا تصديق مثل ما مر. إذا قال حضر الضيف وقلت أجل حصل التصديق أيضا. إذن أجل مثل نعم تأتي لتصديق الخبر. وفي بلى حرف لإيجاب النفي. ما معنى إيجاب النفي؟ إيجاب النفي يعني إثبات النفي. لو شلنا كلمة إيجاب وضعنا بدلها إثبات ما تغير شيء. والمعنى أن بلى لا تأتي إلا بعد النفي، هذه قاعدتها، بلى لا تأتي إلا بعد النفي، سواء جاء مع النفي استفهام أم لا. ماذا تفيد بلاء؟ يقول ابن هشام لإيجاب النفي يعني لإثبات النفي. ما معنى لإثبات النفي؟ يعني أن بلاء تبطل النفي وتلغيه وتحول الكلام إلى إثبات. مثاله لو قال إنسان أليس زيد قائمة؟ فقلنا بلى. بلى يعني إيه؟ يعني زيد قائم، زيد قائم. أين النفي اللي في السؤال؟ أزالته بلى. ولهذا ابن هشام يقول بلى لإيجاب النفي. معنى لإيجاب النفي يعني لإثبات النفي، يعني لإبطال النفي، تبطل النفي وتحول الكلام إلى إيش؟ إلى إثبات. أفهمتم؟ فيها غموض هي، وله بالعيب فيها، هي فيما بغموض، لكن العيب فينا وفي أفهامنا، هي واضحة بحد ذاتها، لكن بعدنا عن اللغة، ولا العرب القدامى ما يحتاجون للكلام هذا كله. إذن نقول إن بلى لإيجاب النفي، أصل بلى من شرطها أن تسبق بنفي. فإذا قال لك إنسان أليس زيد قائما، الآن السؤال إثبات ولا نفي؟ السؤال نفي الآن، أليس زيد قائما. فإذا جاءت بلى ألغت النفي وحولت الكلام إلى إثبات. فإذا قال لك أليس زيد قائما وقلت بلى، ماذا يفهم من كلامك بلى؟ أن زيد قائم. طيب نوضح بالقرآن. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا نفي الآن. قل بلى وربي لتبعثن. ماذا عملت بلى؟ أبطلت النفي، أبطلت النفي السابق وألغته، لأنه لما قال قل بلى وربي لتبعثن صار النفي السابق قد زال وقد ألغي. مثال آخر، ألست بربكم؟ قالوا بلى. تذكر كتب اللغة عن ابن عباس أنه قال لو قالوا نعم لكفروا. لماذا؟ لأن نعم بعد النفي تبقي النفي، نعم بعد النفي تبقي النفي. فإذا قلت أليس زيد بقائم؟ فقال لك نعم، إيش المعنى؟ ليس زيد بقائم، لأن تبقي النفي نعم، لكن بلى تبطل النفي وتحول النفي إلى إيه؟ إلى إيجاب، يعني إلى إثبات. والدليل الآية ذي الأخيرة، ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن هنا نأخذ قاعدة، وهي أن بلى لا تأتي إلا بعد النفي، سواء سبق النفي باستفهام مثل ألست بربكم، أم لم يسبق باستفهام مثل الآية الأولى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ما في استفهام هنا. ماذا تفيد بلى؟ تفيد إيجاب النفي. ما معنى إيجاب النفي؟ يعني إلغاء النفي وإبطال النفي وتحويل الكلام إلى إثبات. أما نعم فلو جاءت في هذا الموضع لأبقت النفي على ما هو عليه. وفي إذ بالسكون ظرف لما مضى من الزمان. نعم إذ معدودة من الظروف، إذن إعرابه ما يتغير. تقول دخلت المسجد إذ أذن المؤذن، الإعراب دخلت فعل وفاعل، والمسجد مفعول به منصوب. إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، هذا إعراب إذ دائما ما يتغير، إلا أن أحيانا قد تجي للمستقبل، ولكن هذا قليل فيها. الكثير فيها إن لما مضى من الزمان، ولا وقعت في القرآن في بعض الآيات للمستقبل، كما في قوله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. هذا ماضي ولا مستقبل؟ مستقبل، لكن الكثير فيها أنها لما مضى. فأنت مثل الآية الكريمة تقول ظرف لما يستقبل من الزمان في الآية، لكن بالمثال: دخلت المسجد إذ أذن المؤذن، تقول اسم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، وأذن فعل ماض والمؤذن فاعل. طيب، جملة أذن المؤذن أنتم ما محلها من الإعراب؟ أحسن، في محل جر بالإضافة، لأنه مر علينا من ضمن الجمل اللي لا محل من الإعراب الجملة المضاف إليها، فهنا إذ مضاف وجملة أذن المؤذن في محل جر مضافة إلى إذ، وفي إذا ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه. إذا نوعان: النوع الأول ظرفية شرطية، وهي اللي ذكر ابن هشام هنا، وهي الكثيرة. والثاني ظرفية فقط وليست بشرطية، والفرق بينهما واضح. إذا كانت شرطية له فعل شرط وله جواب شرط، فلو قلت مثلا: إذا جاء زيد أكرمتك، هنا إيه؟ ظرفية وشرطية أيضا، لأن لا فعل شرط وله جواب. الإعراب، ذكر الإعراب ابن هشام: إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، وهذا يحتاج إلى بيان. قوله خافض لشرطه، أين أداة الشرط؟ إذا، أين الشرط؟ جاء زيد. ما مر علينا أن الجملة تكون في محل جر بعد إذا وإذ ولما وبين وبينما. إذن أي جملة تقع بعد إذا فيه في محل جر. إذن الآن إذا هو الخافض لشرطه. معنى الخافض لشرطه يعني هو الذي جر الشرط. جملة جاء زيد ما محلها من الإعراب؟ في محل جر. هل جر؟ أين الذي جرها؟ إذا. إذن هذا معنى قول ابن هشام: خافض لشرطه، يعني دائم إذا هي اللي تجر فعل الشرط أو جملة الشرط بمعنى أدق. منصوب بجوابه، وين جواب الشرط؟ أكرمتك. طيب، نحتاج هنا مقدمة بسيطة لو سمحتم حتى ندخل على الجزئية ذي.